الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: إن دورته الشهرية أكرمك الله عادة 7 أيام، لكن تقول في رمضان خلصت في اليوم السادس، تقول أحست بالطهر ولكنها لم تكن متأكدة، فقالت سوف أصوم، وإذا ظهر لي تقول وإذا ظهر لها أنها لم تطهر أفطرت، وإن استمر طهرها فتكمل صومها. تقول أكملت الصوم ولكنها شكت في النية لأنها مترددة، فما الحكم بهذه النية؟ الحمد لله، لا بأس عليك إن شاء الله وصومك صحيح حتى ولو كانت النية مترددة، لأن هذا التردد ليس في أصل الصوم من عدمه، وإنما في إتمام الصوم، وإنما في إتمام الصوم إذا كان شرط صحته موجودا، فهو كقول الإنسان إن كان غدا من رمضان فهو صيامي، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة. فإذا ليست القضية في الصوم من عدمه، فصيامك بهذه النية يعتبر صياما صحيحا لا غبار عليه، ولا يلزمك فيه قضاء، والله أعلم.